يدخلها الدجال ولا الطاعون. قال بعض العلماء كيف يجمع ما بين الطاعون والدجال؟ الدجال أعظم فتنة، والطاعون تقولون إن أبا عبيدة وإن معاذا كان يقولان إنه رحمة. قال العلماء هنا إن المنع هنا لمقام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، فأما الدجال فإنه أعظم فتنة منذ قيام منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، فحرام على مثله، ممنوع على مثله أن يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ادعى لنفسه الألوهية. وقد جاء في حقه حديثان، حديث يقول وهو عند مسلم أنه لا يدخل لا مكة ولا المدينة، وحديث آخر في المسند مذكور فيه أنه لكنه لا يبلغ الصحة إلى تلك الدرجة التي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كما هو معلوم أصح لا يدخل أربعة مساجد، مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد القدس ومسجد الطور أي أرض سيناء. فإذا صححنا حديث الإمام أحمد فإن الدجال يصبح يمنع من مكة والمدينة والقدس وطور سيناء، وهذه قد دل الشرع على أنها أماكن مباركة مقدسة من طريق آخر، فلا يبعد صحة حديث أحمد رحمه الله في مسألة أن الدجال لا يدخل هذا. أما الطاعون فهو وإن كان في ظاهره رحمة فإن الجمع بينهما كما قلنا إن الطاعون لما كان فيه الطعن، وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم فناه أمتي بالطعن والطاعون، قالوا يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه أي القتال والاحتراب والسهام والأسنة والسيوف، فما الطاعون؟ قال واخزوا إخوانكم من الجن، واخزوا إخوانكم من الجن. فظاهر الأمر أن هذا الوخز من الجن منعوا أن يكون في المدينة، منعوا أن يكون في المدينة. وقد تكلم الحافظ ابن حجر وتكلم غيره في هذه المسألة كلاما طويلا، لكننا نذهب إجمالا اختصارا إلى أن الله لحكمة أرادها عصم مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يؤذى أهلها، من أن يؤذى أهلها. ولذلك اشتدت نقمة المسلمين على مسلم بن عقبة المري الذي استباح المدينة زمن يزيد عليهما من الله ما يستحقان، لما استبيحت المدينة في ذلك الوقت كان لذلك أثره السيء على يزيد نفسه وعلى مسلم. ولا ريب أن استباحة المدينة وموقعة الحر التي وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أهل المدينة بسوء فيقول عليه الصلاة والسلام إن معك ما ينماع الملح في الماء، ويقول صلى الله عليه وسلم من آذى أهل المدينة كأنما خوف ما بين جنبي، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. لكن المراد بيان مسألة أن المدينة محفوفة محفوظة أكثر من غيرها من الديار، أكثر من غيرها من الديار. فمثل هذا لم يأتي حتى في مكة، ولم يأتي في الشام، ولم يأتي في أرض سيناء، وإنما جاء في أرض مكة عدم دخول الدجال لكنها ليست ممنوعة من الطاعون. ولذلك قال المؤرخون إن الطاعون دخلها في إحدى حقب التاريخ أظنه في أواسط القرن السابع. أيا كان المراد بيان ما يتعلق بالحديث عن طاعون عمواس.